سورة يونس آية 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. رئيس إراء فاجمعوا أمركم وشركاءكم. يعقوب، لأن يعقوب هو عبارة عن اثنين راويان، رويس وروح. يعقوب اللي هو رويس وروح يقولوا شركاؤكم، لكن رويس فقط هو اللي يقول فاجمعوا ولا تنظرون. يثبت الياء وصلا وقفا يعقوب ولا تنظروني. يلا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إن أجري إلا بفتح ياء أجري، أجري إلا نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر، يعني المدنيان وأبو عمرو المصري والشامي ابن عامر وحفص. يقولوا إن أجري إلا على الله، باقي القراء إن أجري إلا بسكون الياء، إن أجري إلا على الله. يلا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا. تاني بالراحة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نعم، منذرين، مهمة عاقبة المنذرين، تراش المنذرين تغير المعنى ويصير المعنى قبيح. المنذر هم الأنبياء والمنذرين هم أتباعه. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني الذين كذبوا الرسل. يلا اسمع. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك طبع على قلوب المعتدين. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. الأصحاب يقولوا بكل سحار عليم، زي الشعراء كده. سحار عليم. يلا يجي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يلا يجي. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم. أبو عمرو وأبو جعفر يقول ما جئتم به السحر إن الله السحر إن الله زيادة همزة استفهام. تفضل يا سيدي. ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ايوه هنا فاتهم النصف الربع. تفضل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومدرهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نعم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين يا رب. يلا ونجي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. نعم. فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة فرعون الراء رقيقة فرعون راء رقيقة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم. ليطفئوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا عن سبيلك بقراءة الكوفيون. الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقولوها ليضلوا عن سبيلك يعني يضلوا غيره وباقي القراء ليضلوا عن سبيلك يعني يضلوا أنفسهم يبقى في قراءتين ليضلوا وليضلوا. نعم تفضل. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم. وابن زكوان ما يمدش لأنه مش هيشدد النون فيقول ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعان سبيل الذين لكن لو شددنا النون يبقى في مد لازم كلمة مثقل ست حركات ولا تتبعاني سبيل صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عن عرفة الشريف.